كما أن الكعبة حفت بمتالف البادية، أي أن الشخص يمر ببواد فيها هلاك في الماضي، ليس في القرون الثلاثة الأولى، بل منذ 200 أو 300 سنة. العرب الذين كانوا قبل مكة كانوا يسلبون الناس الحجاج حتى لباسهم من شدة البؤس، أما في الماضي كانوا يكرمون الحجاج. فمرحبا بمن جاوز مهالك البوادي شوقا إلى اللقاء يوم التنادي. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا الحج والزيارة والعمرة يا أرحم الراحمين.